بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. نسألك لنا والمسلمين الفردوس الأعلى، ونعوذ بك من النار وأصحاب النار. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين، وأكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وفك المأسورين من إخواننا المسلمين. أصلح أولادنا، وأصلح نساءنا، وأصلح أرحامنا، وأصلح جيراننا، واجعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين في برك ورضوانك. نسألك حسن الاعتقاد، ونور اليقين، وحلاوة الإيمان، وإخلاص النية، وصلاح العمل، ونور وبركة الدعوة، وإجابة الدعاء، إنك على ذلك قدير. أما بعد، إني أحبكم في الله. أيها الأحباب، إن دين الإسلام دين عظيم، حتى أصبح كل ما ينتسب إلى هذا الإسلام ولو كان المنتسب إليه بهيمة أو حيوان، فإنه يأخذ مقام التشريف، لأن هذا الدين عظيم. أما قرأتم في كتاب الله يوم أن نسب الله ناقة إليه، ناقة الله وسقياها، فتشرفت هذه الناقة بنسبة التشريف، فالله سبحانه شرف الكعبة فقال: وطهر بيتي. والكعبة شريفة لأنها بيت الله. ثم نسمع القرآن يشرف ناقة، بل وإن القرآن ليأتي فيعتبرها آية من آيات الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ويجعلها بجوار أعظم آيات ثلاث كونية. الآية الثانية بعد الإبل: وإلى السماء كيف رفعت. الآية الثالثة: وإلى الجبال كيف نصبت. والآية الرابعة: وإلى الأرض كيف سطحت. هل هناك في المخلوقات بعد العرش والكرسي أعظم من السماوات؟ يضع الله بجوارها الإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ما السر في ذلك؟ فيها سر، أن الله سبحانه وتعالى يخاطب بهذه الآيات الكافرين فيقيم عليهم الحجة بآيات الله المشهودة. ومن أقرب آيات الله المشهودة على الكافرين في ذلك الوقت هي الإبل، لأنهم ما كانوا يستغنون عنها أبدا في حياتهم، بل كان الرجال يوزنون بعدد حمر النعم، أي بعدد حمر الجمال التي يملكونها، فمن كان يملك أكثر فهو أكبر، ومن كان يملك أقل فهو أصغر. لهذا كانوا يتفاخرون بجمعها وأنواعها. فالله أقام على الكافرين الحجة. من خلقها؟ أنتم؟ لا، إذن خلقها الله فآمنوا بالله. كما أنه يخاطب المؤمنين الذين يستفيدون من هذه الآيات. الكافرين ما يستفيدون من هذه الآيات المنظورة، المستفيد المؤمن. فعندما يقول الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما هي أبرز صفة في الإبل؟ الصبر. أظهر صفة، أبرز صفة في الإبل الصبر، ما في أصبر منها في المخلوقات. تتحمل الظمأ الطويل والجوع الكثير والحمل الثقيل والضرب الشديد، وتسير على الرمال الحارة والصخور الحادة، وتستقبل العواصف، وتظل تستقبل الرياح بعينيها ومشافرها ومناخيرها، ويلوذ بها صاحبها، وقد تندفن تحت الرمال فلا تبقى إلا رقبتها، ومع هذا تصبر حتى تسكن العواصف، ثم تقوم وتنتفض وتمشي. فكأن الله سبحانه يقول: أيها الدعاة، خذوا من الإبل صبرة، خذوا من الإبل صبرة، وخذوا من السماء صفاءها وارتفاعها، فلتكن قلوبكم صافية وتوحيدكم صافي كصفاء السماء، وإنكم تستعلون بإيمانكم كعلو السماء، وليكن إيمانكم ثابت كثبات الجبال، وأن تكونوا في جماعتكم ومسجدكم وأمتكم متماسكين أقوياء كتماسك صخور الجبال وقوتها، وأن تكونوا لإخوانكم المسلمين أذلة متواضعين كذلة الأرض للذين يمشون عليها. ما ترد الصغير ولا ترد الكبير ولا تشتكي من أحد، يدوسون عليها ويمشون ويصابر. لهذا يقول الله للمؤمنين: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أيها الداعية المسلم، إذا أخذت من الجمال صبرها، ومن السماء علوها وصفاءها، ومن الجبال قوتها وثباتها وتماسكها، ومن الأرض ذلتها وانبساطها لمن عليها، عند ذلك ترشح لكي تكون داعية إلى الله رباني. فقال بعدها: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فأنت لا تسوق الناس إلى الإيمان بالنار والحديد والمعتقلات والمشانة. وهذه الآية نسختها آية السيف. آية السيف هي آية الجهاد التي أمر الله بها المسلمين أن يجاهدوا الكافرين في جزيرة العرب، وأن يجاهدوا اليهود والنصارى والفرس. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالشاهد أيها الأحباب أن هذا البهيم المتواضع كان له دور أساسي فعال في حياة الجهاد والدعوة الإسلامية، فلا تعجبوا أن يقول الله في القرآن: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. بعد هذه المقدمة سأسرد لكم الأحاديث فيها والحكايات. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هجرته، والهجرة هي التحويلة الهائلة من الدعوة المسالمة في مكة إلى الدعوة المجاهدة في المدينة المنورة. على أي شيء هاجر؟ هاجر على الناقة، هاجر على الناقة، وطارده سراقة على حصان، فقال الله سبحانه للرمال: سيخي تحت الحصان، فغارت أرجل الحصان في الرمال، وكبى الحصان على وجهه، وظلت الناقة تسير بأمر الله. فلما قدم المدينة اجتمعت قبائل الأنصار، كل واحد منهم يريد أن يتشرف بضيافة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محرج للرسول عليه الصلاة والسلام. فالأنصار أحبابه، الأوس والخزرج وبني عون وبني النجار قبائلهم، إن ذهب عند جماعة أغضب جماعة، فكيف خلصه الله من هذا الموقف؟ أنزل الله وحيا بأن ناقته القصواء مأمورة، هي التي تحدد منزلها ومكانها ومكان الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما جاءت قبيلة وأمسكت خطامها: عندنا يا رسول الله السيف والكراع والرجال على الرحب والسعة، قال: دعوها إنها مأمورة. فإذا قال ذلك تركوا حبلها استجابة لله ولرسوله. وهكذا كلما استقبلوه: دعوها إنها مأمورة. فلما جاءت إلى مكان مسجده الشريف، وكان اليتيمين من بني النجار، أناخت فيه فأثارها من جديد ورجع وتركها فعادت وأناخت فيه، فأثارها للثالثة ورجع بها وتركها فأناخت ومدت رقبتها. خلاص قرر القرار. عند ذلك نزل فأخذ أبو أيوب الأنصاري رحلة ومتاعه وذهب به إلى داره وسأل عن الأرض واشتراها من أصحابها وأمر بتنظيفها وكنسها وبنى عليها مسجده الشريف، وبنى بيته بجوار المسجد الذي هو الآن غرفة عائشة اللي مدفون فيها صلى الله عليه وسلم. فهذه البهيمة كان لها دور عظيم في تحديد مكان كلنا نشد الرحال إليه. كلكم تشدون الرحال إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى إن شاء الله عندما يحرره الله من اليهود، وإلى المسجد النبوي. من الذي حدد موقعه بإذن الله؟ ناقة. وكانت له ناقة ثانية اسمها العضباء، ولم تكن عظماء ولكنها كانت سليمة، إلا أن الصحابة من خوفهم عليها من العين يسمونها العظماء، لأنه ما كان يسبقها شيء أبدا. وهذه الناقة سرقت في غزوة غزاها الكافرون على المدينة، واختطف معها امرأة من المسلمين. انظر، فلما أصبح المسلمون الصباح وإذا ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم مخطوفة، وبعض الإبل مسروقة، وامرأة من المسلمين مخطوفة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة. وبينما هم يتجهزون وإذا بهم يشاهدون العظماء وقد حملت المرأة على ظهرها وهي تقطع الأرض. عجبا، ما الذي حدث؟ هذه المرأة المأسورة استسلمت، سوت نفسها مسكينة، فتركوها ولم يشدوا وثاقها شدا وثيقا. فلما صار الظلام ونام الناس متعبين حلت وثاقها وجاءت تزحف في الظلام إلى الإبل وهي معقولة، وهي تريد ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعلم لا يلحقها شيء، ولكن كيف تهتدي إليها في الظلام؟ إبل كثيرة، لكنها تعرف أخلاقها وتعرف صوتها ورغاءها، فجاءت إلى الإبل في مرابضها وأعطانها تنخسها بإصبعها، فكلما نخست بعيرا رغى، فسمعت فعرفت أنه ليس هي العظماء، حتى جاءت إليها فنخستها فسكتت، فمسحت عليها فأحست بنعومتها فعرفتها، فامتطتها على ظهرها فثارت وقطعت عقالها، ثم التفتت يمينا وشمالا وحددت اتجاه المدينة، ثم انطلقت في الليل لا تروي على شيء. وثار الإبل من حولها وسمع القوم رغاء الإبل فتقافزوا وركبوا وانطلقوا خلفها، إلى الصباح لم يدركوها. فقالت نذرا لله علي، المرأة التي على ظهرها قالت نذرا لله علي، لئن سلمني الله على ظهرك لأذبحنك لله. شوف شوف الجزء. فلما دخلت واستقبلها الناس وتصايحوا العظماء العظماء، وصلت العظماء يا رسول الله، قالت لا تمسوها، نذرتها لله لئن أوصلني الله على ظهرها لأذبحنها. فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جازيتيها، بئس ما جازيتيها، لا نذر لما لا يملك العبد شيء ما تملكه، ما تنذره، أنت تملك تنذر لتملكه، وإلا شان صارت فوضى، أجي حق الأخ هذا عند مكتبة إسلامية أقول نذرتها لله بس، وهذه لا، الإنسان ينذر ما يملك. فظهر حكم شرعي ما كنا نعلمه إلا بعد هذه الحادثة مع تلك الناقة. وصار سباق الهجن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتسابقون في الخيل ويتسابقون في الإبل ويتسابقون في الرجل ويتجالدون، كل ذلك استعدادا للجهاد، ما كان عندهم هوايات مثل هواية المترفين اليوم، يأكل من أشدقيه وينام من عينيه ويضحك من أشفتيه، وبعدين على الراحة يروح يجلس في السباق، ويجيبون له مشروب في قوري شاي عشان يهمون الناس إنه شاي، شاي ما يدخل. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان سباقهم ورياضتهم من أجل الجهاد، وأراد الله أن يربي أمة محمد على ذلك صلى الله عليه وسلم، حيث أن الأعرابي الذي تسابق مع ناقة الرسول سبقها، فحزن الصحابة لذلك، قالوا سبقت العظماء يا رسول الله. شوف انظروا حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، يحبون دائما يكون متفوق في كل شيء حتى في النافع. وهذا الشعور يجب أن يكون في قلوب المسلمين تجاه المسلمين تجاه العلماء، بحيث يريد أن يرى عالمه قدوة في كل شيء، فلا يبخل عليه في النصيحة ولا يبخل عليه في المشورة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أعطاهم درسا، أن الله ما رفع شيئا إلا وخفضه. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، والذي يبقى دائما العلي الأعلى هو الله، فهو الخافض الرافع القابض الباسط المحيي المميت الأول الآخر الظاهر الباطن، لا إله إلا هو. وتريدونها دائما وأبدا تثبت؟ لا، هناك خافض يخفض وهناك رافع يرفع، لا إله إلا هو. فأعطاهم درس في العقيدة والتوحيد من خلال حادثة ناقة. أنا أذكر هذا حتى أعلم الدعاة كيف كان عليه الصلاة والسلام ينتهز الموقف ويربي مرة على العقيدة ومرة على الفقه ومرة على الجهاد ومرة على التوحيد ومرة من خلال الموقف العابر دون تكلف. يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يحضر مثلنا ويحط نقاط ويحط كذا، لا، كانت دعوته وصفحة دعوته الأرض ومجالها الناس والأحداث التي بين يديه. ما كان يسحب فتاوي من المكتبات، جهز الأحداث اليومية هي اللي طلع فتاويه صلى الله عليه وسلم وأحكامه الشرعية. أليس هذا درس في العقيدة؟ أن الذي رفعها الله والذي خفضها الله فهو الخافض الرافع لا إله إلا هو، وأنه ما رفع شيء إلا خفضه. ونراه عليه الصلاة والسلام يعطي درسا وهو يذهب على ناقته لدخول مكة، وفي موقع من مواقعها تقف فلا تتقدم خطوة واحدة. عند ذلك قال الصحابة خلأت الناقة، خلأت القصواء، خلأت يعني كما يقولون اليوم تنحرت وقفت ما تبتمشي، عاندت يعني عاندت، وهي أطوع ناقة ما تعاند أبدا. فقال ما خلأت وما هو لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل، حابس الفيل. وينتهز الرسول صلى الله عليه وسلم وقوف الناقة في مكان معين لكي يخبرهم بحقيقة علمية، بل بحدث تاريخي عظيم لعله غاب عن أذهانهم ونسوه، وهي حادثة الفيل يوم أن جاء إبرهة الصليبي الأجرم يريد أن يهدم الكعبة، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى فيله المحبوس، حيث أن الله أنزل ملائكة تحرس مكة وتحرس الكعبة، فلم تجعل الفيل يتقدم خطوة واحدة إليها، وظل حابس الفيل في مكانه حتى جاءت القصواء بعد مرور أكثر من 45 سنة، فحبست القصواء كما حبست الفيل. إذن الله الحي الذي لا يموت يجب أن يتوكل عليه الدعاء. هذه حادثة ما كانت تمر في الأذان، لكن أحياها الرسول صلى الله عليه وسلم من جديد، فتداعت ذاكرة كل صحابي، وبدأ يجدد قراءة سورة الفيل لهذا الحادث. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. لا تعجبوا أيها الأحباب، فإن هذه البهيمة الناقة لها في تاريخ دعوتنا سيرة. أما سمعت الحادي وهو يحدو؟ الحادي هو الذي يقود الراكب. الإبل إذا كلت وملت وطال عليها السرى حداها حاديها، فحثت المسير وتجدد نشاطها، ماذا كان يقول؟ خل المطايا تنسم الجنوب، تنسم الجنوب أماكنها مرابعها في الجنوب، تنسم هواها لعلها تعود له. هاي طبيعة وأخلاق موجودة في الإبل، أنها إذا تغربت عن أرضها ومرابعها تحن لها، فكل ما مشت التفتت وشمت الهواء إذا كان يهب من تلك الديار اللي ربت فيها ورعت فيها. خل المطايا تنسم الجنوب، إن لها لنبأ عجيبا، حنينها وما اشتكت لغوبا، ينبئ أن قد فارقت حبيبا، إن الغريب يؤنس الغريبة. الناقة غريبة والمسافر عليها والحاج عليها غريب، فكل واحد منهم يؤنس صاحبه، فهذه غريبة تؤنس الغريب. ولعل الإنسان يحس بهذا الأنس من خلال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لحاديه أنجشه، يوم أن كان يحدو والمسلمات في الهوادج في الغبيط، تعرفون الغبيط الهودج، تسمونه بالغبيط كما يقول الشاعر امرئ القيس، ويوم تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرئ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وخلي عنانه ولا تبعدينا عن جناك المعلل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حدا أنجشه اضطربت الهوادج وخشي على النساء، فماذا قال؟ مع الألفاظ العذبة الرقيقة التي لن تجد أطيب ولا ألذ ولا أرق منها، قال رفقا يا أنجشة بالقوارير، فيسمي النساء قوارير، قارورة زجاجة نقية ناعمة شفافة جميلة أنيقة بلورية. من يستطيع أن يصف النساء بهذا الوصف؟ محمد صلى الله عليه وسلم. رفقا، خفف حذائك حتى لا تنكسر القوارير على ظهور الجمال في الهوادج. وبعض الناس لا يعطي اعتبارا للقوارير، ما يعلم أنها قارورة، يكسر قلبها ويجرح شعورها ولا ياخذ ما في خاطرها ويهينها ويعتبرها كالبهيمة في البيت، ما هي إلا مجرد لشهوة، وإذا تزوج عليها فيا ويل الأولى من الثانية، المال للثانية والبيت للثانية والخير للثانية، وأم الأولاد الأولى مهضومة مظلومة حزينة كئيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم ينذره أنه من كان له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقهما. ونراه صلى الله عليه وسلم وهو يربطنا هذا الربط العجيب من خلال هذا المخلوق، فيبين أعظم الفرائض وهو على ظهرها، فالحج كان على ظهر ناقته والناس من حوله كالبحر، عن يمينه مد البصر وعن شماله وأمامه وخلفه وينادي خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، والصحابة يرددون بصوت عالي حتى الناس تسمع. ومع هذا كان يسحب زمام ناقته حتى لوى عنقها على رحله، وإذا وجد فسحة أرخى لها فأسرعت، وإذا جاء الزحمة شد عليها. هذا درس يجب أن ينتبه إليه الحجاج، الناس تمشي وهو على ناقة ويخاف أن ينجرح مسلم بخف الناقة، والناس إذا أفاضت من عرفات يقتل بعضهم بعض. الناقة يقول السكينة السكينة السكينة السكينة، يسحب فيها وانظر الناس عند الإفاضة من عرفات. شيء عجيب، كأن الناس في سباق إلى موت والعياذ بالله، وكأن الشياطين ركبت رؤوس البشر. شيء عظيم، هذا عن يمين وهذا عن شمال، حتى الواحد يقمض ويحتار ما يقدر يمشي، وتشتغل الهرنات ويزور الغبار، وهذا يضرب من وراء وهذا يضرب من جدا. والله أنا شفت لي منظر عجيب، واحد مسكين ما أدري والله هو مصري، المهم يتعلم شيء بسيط، نتف سيارته كنتف، هذا أخذ من جانبها اليمين وهذا أخذ من جانبها الشمال، وراها باص ما يوقف إلا فيها، وقام مسكين يلطم على رأسه. أين الخلق والتربية اللي نأخذها من هذه الناقة وهي تسير في الرسول صلى الله عليه وسلم، يلوي رقبتها عليه ويقول السكينة السكينة، خذوا عني مناسككم، وهذه من المناسك. لا تظن أن فقط المناسك هو أركان الحج، بل الحج من أوله إلى آخره خلق وعبادة وتوحيد وتربية وسلوك وتجارة واقتصاد ليشهدوا منافع له. ونراه عليه الصلاة والسلام يربي أمته تربية عجيبة من خلال هذه البهيمة البسيطة التي لا يكاد يلتفت إليها إنسان، يدخل في أعظم فتح بشره الله به، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذا جاء نصر الله والفتح كيف دخل؟ ساجدا على خشب الناقة، لا يرفع رأسه إلى مداحين ولا إلى شعراء ولا إلى هتافين ولا إلى مذنين، على ظهر الناقة ساجد يتذكر عظمة الله الذي تفضل عليه بهذا الفتح، ويتذكر يوم أن خرج من مكة مطرودا يتآمرون عليه 40 سيف على رأسه في ليلة الهجرة، والآن ادخلها فاتح. وللنصر نشوة وهزة إن لم يتمالك المنتصر نفسه ويتواضع لله يبطش. السجدة هذه التي سجدها على ظهر الناقة من نتائجها يوم اجتمع الناس حوله ألوف قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، شوف الذل. قال فاذهبوا فأنتم الطرقاء، وعفى عنهم أجمعين، اللي ضربه اللي أذى اللي هانى اللي اجتمع اللي تفل عليه كلهم عفى عنهم، حتى كانوا يحملون سلى الناقة وفرثها وهو ساجد ويحطونها على رأسه والبطة، ويأتيه عقبة ابن أبي معيط ويدوس على رأسه وعلى رقبته وهو ساجد حتى عيونه تكاد تسقط على الأرض. وفي النهاية اذهبوا فأنتم الطلقاء، لأن أول ما دخل دخل ساجد على ظهر الناقة، ليتعلم القادة الذين لم يحققوا ما حقق ولم يفتحوا ما فتح ولم ينتصروا كنصره ولم يؤيدوا كتأييده، وإذا خطب أحدهم خطبة انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وتطاير الزبد من شفته كأنه فاتح القسطنطينية أو روما، والهزائم بعد الهزائم. لماذا كان هذا؟ لأن شعاره وهو الغازي، شعاره وهو المنتصر، شعاره وهو المجروح والدماء تسيل من وجهه، شعاره أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أنا مالي شغل وأنا ما سويت شيء، لا أقدم ولا أخر ولا أرفع ولا أخفض، ما أنا إلا عبد من عبيده. هو وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هكذا يجب أن يكون شعار المقاتلين والمجاهدين والفاتحين، وأن يقول بقواتنا الباسلة وضربنا في الأعماق وصواريخنا أرض أرض وجو جو، وثقة بأنفسهم. من وثق بنفسه وكله الله إلى نفسه، الثقة بالله الذي لا إله إلا هو. ما قالها محمد مرة صلى الله عليه وسلم ثقة بأنفسنا، دائما الثقة بالله. ما ظنك اثنين الله ثالثهما. وتظل هذه الناقة تؤدي أدوارها، فإذا كان في سفره يصلي على ظهرها النوافل أينما اتجهت به، فهي كأنها مشراب وكأنها مسجد متنقي، وهي تخطو بخطاها الوديعة الهادئة فوق هضاب الرمال عبر الصحراء، وكأنك تسمع الشاعر وهو ينظر إلى الإبل متجهة إلى الحج. الآن الإنسان يروح الحج والعمرة بيوم 12 ساعة ولا واصل، يضرب السوبر ولا الجيم السلف ولا هو هناك واصل، لهذا ما يجد الشوق اللي يجده المسافر الأول والحاج الأول. كان يسافرون شهر ذهاب وشهر إياب وشهرين وثلاثة أشهر، نعم. فكان كما يقول الشاعر: خوص كأشباح الحنايا ضمر يرعفن بالأمشاج من جذب البرى. البرى البرية هذه الخطام اللي يحطونه في الناقة ويجرونه، ينتنزل الأمشاج والمرعف والدم منها من كثر السحب، ناقة تسحب ناقة رايحين للحج. يرعفن بالأمشاج من جذب البرى، أخفافهن من حفا ومن وجا مرسومة تخضب مبيض الحفا. أخفافهن مقطعة مرسومة من الوجا، يصب منها الدم إذا داست على الحفا الأبيض صار أحمر، ومع هذا تصبر وتمشي وتواصل المسير إلى الله. أخفافهن من حفا ومن وجا مرسومة تخضب مبيض الحفا، يرسبن في بحر الدجا. الدجا الليل إذا صار الليل ما ينامون، يرسبون في قاع البحر الليل ويمشون في الظلام. يرسبن في بحر الدجا، وفي الضحى إذا طلع السراب يلمع اطفحوا مثل السفن فوق السراب. وفي الضحى يطفون في الآل إذا الآل طفأ، يحملن كل باسل محقوقف. محقوقف يعني ظهر منعوي على ظهر الناقة من كثر السفر. محقوقف من طول تدعاب الغدو والسرى. الغدو المشي في النهار من الفجر، والسرى المشي في الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة عند الصباح يحمد القوم السرى. فهذا يمشي في النهار ويمشي في الليل، عليها نام وعليها ياكل وعليها يتنفل، ولا ينزل إلا للفروض. يريد الحج قلبه مشغول بالكعبة، وين رايح؟ قالك ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى سربتها على البناء، اللي هي الكعبة شرف الله، ينويها. ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى سربتها على البناء، حتى إذا قابلها استعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى. إذا شاف الكعبة دارت الأشجار وتحركت العوارض وتحدر الدمع من العين يسبح ويصلي، حتى إذا قابلها استعبر. السين هذه تسمى في اللغة العربية سين الطلب، كأن دمعة تطلب دمعة، دمعة تجر دمعة وياها. استعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى، ثم تطاف وانثنى مستلما. مستلما يعني الحجر الأسود. ثم تطاف وانثنى مستلما، ثم تجاء المروتين وسعى وأوجب الحج وثنى عمرة من بعد ما عج وثج ودع. عج يعني بالدعاء، عج بالدعاء، ثج ذبح يوم النحر. الحج العج والثج، ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يقبل حجه. أيها الأحبة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الناقة، هذه البهيمة، يعطي أمته دروسا تربوية حركية جهادية فرائضية عبادية، حتى في الجود والبذل والكرم. كان هناك من الصحابة رجل اسمه قيس بن سعد بن عبادة، وهو سيد من سادات الأنصار، وريث أبيه سعد بن عبادة، هذا من النقباء سيد الخزرج رضي الله عنه. ابنه اسمه قيس، كان طويلا مهيبا، إلا أنه ما كانت كان كوسجا لا يظهر في وجهه شعر، فكان الخزرج يقولون: لو أن اللحى تشترى لبذلنا كل أموالنا واشترينا لحية لقيس. هذا قيس كان من جوده أنه كل ليلة يصلي ويرفع يديه ويقول في دعائه: